قال فقضوا فالله أحق بالوفاء. رواه النسائي. إذا مات من عليه الحج وعليه دين فكيف السداد؟ يبدأ بالدين أم يبدأ بالحج أم يتحاصى؟ المحاصة يعني مقاسمة. قال يحتمل أن يبدأ بالدين لأن الدين حق آدمي والله جل وعلا عفو كريم والآدمي يريد حقه، ويحتمل أن يتحاصى. إيضاح ذلك، شخص مثلا في الرياض عليه دين 5000 ريال وتكاليف الحج لو أرسلنا من يحج عنه لأنه كان قادر 5000 ريال، هذه 5 وهذه 5، فتشنا في تركته ما وجدنا إلا 6000 ريال فقط، وهو مطالب ب5 حق آدمي ومطالب ب5 نفقة للحج. على القول الأول أنه يبدأ بالدين نعطي صاحب الدين حقه كاملا وما بقي ممكن أن نحجج به من مكة ما دام ما يوجد إلا هذا. على القول الثاني المحاصة نقول خلف 6 وصاحب الدين له 5 وصاحب وتكاليف الحج 5، نقسم 6 بينهما مناصفة، نعطي صاحب الدين عن 5 3، ونبحث عن شخص يحج عن هذا الرجل ولو من الطائف مثلا ب3000، ما يلزم أن نرسله من الرياض. يعني هذه المحاصة، يعني نقسمها بين الدين وبين تكاليف الحج. فصل. فصل. ويستناب عن الميت وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له علم لأن الإذن غير معتبر، ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه. نعم. شخص مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، وما أوصى، ما قال حج عني، ما أوصى، ففتشنا في تركته وجدنا 10000، تكاليف الحج 5000، تكاليف الحج 5000، الورثة بعضهم قال نحجج عنه لأنه ما حج، بعضهم قال لا، ما دام ما أوصى بالحج فلا نحجج عنه، المال 10000 نقتسمها ولا نرسل من يحج عنه لأنه ما أوصى بشيء. نقول ولو لم يوصي يجب أن يحجج عنه لأن الحج واجب عليه، وإن لم يوصي بذلك ولم يكتبه فيحجج عنه. وأما الحي فلا يحج عنه إلا بإذنه، الحي لا يرسل من يحج عنه إلا بإذنه وموافقته. مثلا شخص هنا حج عن نفسه أكثر من مرة ويريد أن يحج عن أمه وهي في الشام موجودة، هل يصح أن يحج عنها قبل أن يعلمها؟ لا بد أن يعلمها، يقول إني أريد أن أحج عنك، فإذا أذنت حج عنها وإذا لم تأذن فلا يحج عنها، ولا يحج عنها بدون علمها، لأنها محتمل ألا ترضى أن يحج عنها لأنها تريد أن تحج هي عن نفسها. نعم. فأما القادر، فأما القادر على الحج بنفسه، فأما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض لأنه عليه في بدنه، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه على الأصل. يعني كما تقدم، من كان قادر على أداء الفرض فلا يجوز أن يرسل من يحج عنه، إذا كان غير قادر على أداء الفرض فلا بأس أن يرسل من يحج عنه. نعم. فصل. ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود. من لم يحج عن نفسه لا يجوز أن يحج عن غيره، لا عن أبيه ولا عن أمه، ما دام لم يحج عن نفسه فيجب عليه أن يحج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال شبرمة قريب لي. قال حجت عن نفسك قط؟ يعني سبق أن حجت عن نفسك؟ قال لا. قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة فيما بعد. فقد يقول بعض الناس مثلا أنا شاب ويمكنني الحج في المستقبل، لكن أريد أولا أن أحج عن أمي لأنها امرأة كبيرة وأريد أن أدخل عليها السرور فأحج عنها قبل أن أحج عن نفسي، هل يجوز؟ آخر يقول يريد أن أحج عن أبي ما دام حيا ويفرح ويسر، وأنا ممكن أن أحج عن نفسي فيما بعد، هل يصح؟ لا، لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. صورة أخرى، هو يريد أن يحج عن نفسه لكن هذه السنة ما يستطيع مثلا، وأراد أن يرسل من يحج عن أمه أو يرسل من يحج عن أبيه، هل يصح؟ نعم، ما دام أنه سيرسل من يحج وهو لن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وإنما يرسل من يحج عن أمه أو يرسل من يحج عن أبيه فلا بأس. الرجل يكون غني قادر في نفسه فأراد أن يرسل شخصا ليحج عن أمه ويرسل شخصا ليحج عن أبيه وهو لم يحج بعد لأنه ما سنحت له الفرصة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أن يرسل من يحج وإن لم يحج عن نفسه، بخلاف ما إذا أراد أن يحج هو بنفسه فيجب عليه أن يحج عن نفسه أولا. ولو أمر المعضوض من يحج عنه تطوعا أو نذرا وعليه حجة الإسلام انصرف إليها، لأن فعل نائبه كفعله. نعم، لو أراد شخص سليم قال أنا لا أستطيع الحج هذه السنة وأنا أعرف أن الفريضة لا بد أن أؤديها أنا، لكن أريد أن أرسل من يحج عني نافلة، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز أن يرسل من يحج عنه نافلة وهو لم يحج الفريضة بعد. لكن شخص آخر مريض معاق ما يستطيع الوصول إلى مكة، فقال في نفسه: لعل الله أن يقدرني على الحج ولو بعد 4 أو 5 سنوات، فأنا أريد أن أرسل هذه السنة من يحج عني نفلا، وأؤخر الفريضة أنا أحجها فيما بعد إن شاء الله، هل له ذلك؟ لا، لو أرسل من يحج عنه صارت له فريضة، لأنه يجوز له أن يرسل من يحج عنه لأنه معذوب، بخلاف الأول، فالأول ما يجوز له أن يرسل من يحج عنه لأنه قادر، فالقادر لا بد أن يحج بنفسه، والمعذوب إذا أرسل من يحج عنه نفلا أو وفاء نذر أصبحت له فرضا. إذا أحرم الرجل عن شخص لا بعينه، قال مثلا: أريد أن أحرم بحج عن أبي، وأريد أن أحرم بحج عن أمي، وأريد أن أحرم بحج عن أخي، وأريد أن أحرم بحج عن أختي، ثم جاء وأحرم ولم ينوي أحدهم، جاء إلى مكة وقال: لمن تصير هذه الحجة؟ نقول: من نويتها عنه؟ يقول: ما نويتها عن أحد، وإنما كن في نفسي أن أحج عن هؤلاء، فما أدري أرتبهم، أبدأ بالأم ثم الأب ثم الأخ ثم الأخت، أم ماذا أفعل؟ نقول: المهم عند عقد النية، ماذا نويت؟ يقول: نويت أحد من هؤلاء. قصصت الأمة أو الأباء أو الأخت؟ يقول: لا، لكن أنا أريد أن أحج 5 حجج عن هؤلاء. نقول: ما يصح، لأنه لا بد أن تعين من تحج عنه. أو شخص آخر مثلا أراد أن يحج عن زيد وعمر جميع، فأحرم بنية الحج عن الاثنين معا، فلمن تكون؟ لا تكون لا لزيد ولا لعمر، وإنما تكون له، لأنه لو نوى واحد منهما صح، وليس أحدهما بأولى من الآخر، كيف نقدم؟ نجعلها لزيد دون عمر، أو نجعلها لعمر دون زيد؟ ما يصلح، فترجع تكون له. أما إذا كلف بالحج عن شخص ما ونسي اسمه، فهل يقول في نفسه: أجعل هذه الحجة عني ثم أحج عن الشخص بعد ما أعرف اسمه؟ نقول: لا، اجعلها عمن كلفت بالحج عنه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ما يصح أن تقول: نسيت من كلفت به، نسيت اسمه، او الورقة التي مكتوب فيها الاسم ضاعت، او بللت بالماء وتلفت. لا عليك، لا بأس، عمن كلفت بالحج عن. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول السائل: والدتي امرأة كبيرة في السن وهي بجوار الحرم، فهل يجوز لها الصلاة بالمنزل؟ صلاتها في المنزل أفضل لها، ولا تصلي في المنزل مع الإمام بالحرم، وإنما تصلي وحدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاتها في البيت خير لها من الصلاة في الحرم وفي غيره. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغطي جسده ببطانية فوق الإحرام إذا خشي من البرد بدون أن يغطي رأسه؟ نعم، يجوز له أن يتلفلف في البطانية أو الشرشف أو نحو ذلك من اللباس، بحيث لا يلبسه لبسا، مثل إذا كان مشلح ونحوه لا يدخل يديه في أكمامه، وإنما يلفه على جسده، لا حرج، بطانية أو غيرها. تقول السائلة: صيام 3 أيام في الحج والسبعة التي بعده متى تكون؟ 3 أيام تكون في الحج، يعني يوم 7، 8، و9، أو 6، 7، و8، أو في أول ذي الحجة، أو بعضها قبل العيد وبعضها في اليوم 11 أو 12 أو 13، هذه 3، والسبعة وقتها موسع، متى ما عاد إلى بلاده فيصوم 7 أيام. يقول السائل: هل يحرم على من أراد أن يضحي قص شعره أو أظافره؟ نعم، من أراد أن يضحي، فإذا دخلت عليه 10 ذي الحجة فيمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظافر. إذا أخذ شيئا جهلا أو نسيانا أو عمدا، هل له أن يضحي؟ نعم، أخذ شيء من الشعر لا يمنع من الأضحية، لكن من أراد أن يضحي فالأحسن له أن يمتنع، فإن لم يمتنع فلا يمنع من الأضحية. يقول السائل: هل الأضحية واجبة في حق المقتدر عليها أم هي سنة؟ نعم، يقول: هل الأضحية واجبة في حق المقتدر عليها أم هي سنة؟ الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على من قدر عليها، فلا تجب عليه وجوبا وإنما تستحب. يقول السائل: هل يجوز الحلق للحاج المتمتع أن يحلق بعد طواف الإفاضة والسعي؟ المتمتع يقصر بعد طواف العمرة وسعيها، ثم يحسن أن يحلق بعد رمي جمرة العقبة، فإن قصر بعد رمي جمرة العقبة فقد تحلل، ولا فائدة من حلقه حينئذ بعد طواف الإفاضة والسعي. أما إذا رمى جمرة العقبة وطاف وسعى ثم أراد أن يتحلل التحلل الكامل بالحلق فحسن، الحلق جزء من أمور يحصل بها التحلل، فرمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي، هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، إذا أتى باثنين منها الرمي والحلق مثلا أو الرمي والطواف، تحلل التحلل الأول بحيث يحل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الباقي مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. فمثلا رمى جمرة العقبة وطاف وسعى ثم يتحلل التحلل الكامل بالحلق وهكذا، أو قدم الحلق قبل الطواف والسعي، أو قدم الطواف والسعي قبل الرمي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. أفعال يوم العيد حسب ترتيبها الأفضل أولا الرمي ثم الذبح لمن عليه هدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي، هذا الترتيب هو الأفضل. فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج. يقول السائل: دخلت مكة بدون إحرام وأريد أن أحج وأعتمر، فماذا علي في أنني تعديت الميقات بدون إحرام؟ نقول: إذا استطعت أن تعود إلى الميقات وجب عليك أن تعود وتحرم بما شئت، تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تحرم بالحج مفردا، أو تحرم بالحج والعمرة قارنا. تقول: لا أستطيع العودة إلى الميقات، يتعذر علي العودة إلى الميقات. نقول: إذن تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة، ويكون عليك هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام، وعليك هدي التمتع إن أتيت بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن أحرمت بالحج فقط من مكة فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام وحجك صحيح، وإذا أحرمت بالحج مفردا فيكون عليك هدي الجبران فقط لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج. وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج أصبح عليك اثنان: هدي التمتع أو القران، وهدي الجبران مجاوزة الميقات بدون إحرام. يقول السائل: توفي جدي قبل أن يحج، وجئت من اليمن بنية العمرة والحج عنه، فهل يصح؟ خيرا فعلت ما دمت سبق أن حجبت عن نفسك، فمن برك بأبيك وأبيه الذي هو جدك أن تحج عن جدك. يقول السائل: هل يجوز لبس الحزام المخيط في الحج؟ نعم، يجوز أن تلبس الحزام والكمر وأي رباط تربطه على الإزار لأجل أن يثبت الإزار أو لأجل أن تضع فيه النفقة، فلا حرج في هذا، حتى وإن كان الحزام فيه خياطة فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول السائل: هل طواف الإفاضة يلزم فيه الرمل والاطباع؟ لا، طواف الإفاضة إذا كنت قد قدمت إلى مكة قبل طواف الإفاضة فلا يلزم ولا يستحب حينئذ لا رمل ولا اطباع، لأن الرمل والاطباع سنتان من سنن أول طواف تقدم به إلى مكة. فإذا كنت قدمت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فيحسن أن ترمل في هذا الطواف وأن تطبع. والرمل هو مسارعة الخطى مع المقاربة، والاطباع هو أن تجعل وسط الردى تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر. هذا سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة. يقول السائل: هل الحاج يصلي صلاة العيد؟ إذا أدرك صلاة العيد مع الحرم مع إمام الحرم صلى معهم، وإلا فليس عليه صلاة عيد لأنه مسافر. فمثلا المسافر لا تلزم صلاة الجمعة، وإذا حضرها أجزأته صحت له عن الظهر. وكذلك صلاة العيد المسافر ليس عليه صلاة عيد، لكن إذا حضر مع الجماعة وصلى فحسن. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى منى يوم النحر وأيام التشريق بعد المغرب بعد الغروب؟ لا حرج في هذا، المهم أن يكون المبيت ليلة 11 وليلة 12 في منى. فكنت في النهار في منى فهو أحسن، كنت في أول النهار في مكة ثم خرجت إلى منى فحسن، تأخرت في الصعود إلى منى لم تصعد إليها إلا بعد المغرب أو بعد العشاء فلا حرج عليك في ذلك كله والحمد لله. المهم أن تبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12، وتبيت بمزدلفة ليلة العيد ليلة العاشر من ذي الحجة. هذه الثلاث الليالي يجب المبيت بمزدلفة ليلة العيد، ويجب المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل. أما من تعجل قبل ليلة 13 فليس عليه شيء ولا يلزمه شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.